الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكل ما منع الراهن منه لحق المرتهن إذا أذن فيه جاز له فعله، لأن المنع لحقه فجاز بإذنه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكل ما منع منه الراهن منه لحق المرتهن إذا أذن فيه جاز له فعله، ما يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه وما يلزمه وما لا يلزمه. قال: وكل ما منع منه الراهن منه لحق المرتهن إذا أذن فيه جاز له فعله. تقدم لنا أن الراهن الذي هو ما بالدين الذي له على الراهن، وتقدم لنا أن الراهن لا يجوز له بيع الرهن، ولا يجوز له هبته، ولا يجوز له جعله صداقا ولا عوض خلع، وأنه لا يجوز له أن يعتقه ولا أن يوقفه ولا أن يتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف التي تنقل الملك، لأنه حبس لحق المرتهن. إذا جاء الراهن إلى المرتهن وقال: يا أخي، أنا رهنتك داري هذا أو أرضي هذا أو ناقتي هذا أو سيارتي هذا، وأنا في حاجة ماسة الآن إلى بيعها، فهل تأذن لي؟ أنا في حاجة ماسة إلى أن أهبها لابني، لأخي، لزوجتي، لغرض من الأغراض. أنا في حاجة لأن أوقف هذه الأرض ليعمر عليها مسجد، الحي قائم وليس فيه مسجد، وهذه الأرض هي أنسب المواقع لتكون مسجدا لأنها متوسطة، فآمل أن تأذن لي لأوقفها مسجد، وأنت إن شاء الله أسددك حقك. فقال: لا بأس، بع الرهن أو هب الرهن لمن شئت أو أوقف الرهن بأي طريق من طرق الخير التي ترغبها، أنا لا أحول بينك وبين الثواب إن شاء الله، وأنت ستسدد الحق الذي عليك، وما دام أنك تريد وقف الأرض فأنا لا أحول بينك وبين الوقف. فأذن، هل له أن يوقفها؟ هل له أن يهبها لابنه أو لزوجته أو لأخيه؟ هل له أن يبيعها لسداد دينه وقد أذن له المرتهن؟ نقول: نعم، له ذلك، لأن كل ما تقدم فيما قلنا إنه لا يصح أن يتصرف فيه لأنه حبس لحق المرتهن، والمرتهن أذن في هذا فلا يمنع من التصرف حينئذ، لأن المنع منه لحقه، لحق من؟ لحق المرتهن، فجاز بإذنه، ما دام أنه أذن في التصرف فيجوز التصرف. نعم. فإن ردع عن الإذن قبل الفعل سقط حكم الإذن. فإن رجع عن الإذن قبل الفعل سقط حكم الإذن. قال له: يا أخي، أريد أن أهب هذه الأرض لابني الوحيد، ما عندي غيره، وهو يريد أن يقدمها لصندوق التنمية ليأخذ قرضا للعمارة عليها، فهل تأذن لي في ذلك؟ قال: نعم آذن لك، ما دام أنك هذا غرضك فأنا لا أحول بينك وبين ما تريد، فأذن. ثم إن الرجل سعى في هبتها لابنه، وقبل أن يهبها ويسجل هذا جاء من جاء إلى المرتهن وقال: إذا أذنت له فاعلم أنه ليس عنده شيء، ما عنده إلا هذه الأرض يهبها لابنه فيضيع حقك. قال: لا، أنا ظننت أنه غني، وأني إذا أذنت له لأنه سيوفيني حقي من ماله. قال: ما عنده مال، ما عنده إلا هذه الأرض التي هي مرهونة لك، فإذا أذنت له وهبها لابنه، والابن سيرهنها عند صندوق التنمية، فما يبقى شيء يسدده كإياه. قال: لا يا أخي، ما دام الأمر هكذا بلغه بأني سحبت الإذن، عدلت، أنا أذنت ظننت أنه يتمكن من التسديد، فإذا به تبين أنه لا يتمكن فلا، أنا سحبت إذني في بيع هذا الرهن أو في هبته لابنه أو في غير ذلك، فما الحكم؟ يقول: سقط الإذن كأن لم يكن، فلا يجوز له أن يهبه حينئذ، سقط حكم الإذن. نعم. فإن لم يعلم بالرجوع حتى فعل فهل يسقط الإذن؟ فيه وجهان: بناء على عزل الوكيل بغير علمه. فإن لم يعلم بالرجوع حتى فعل، رجع المرتهن، رجع عن الإذن، أتاه من أتاه يوم الجمعة فقال: إنك أذنت لصاحبك أن يهب هذه الأرض لابنه وليس عنده عقار سواها، فإذا وهبها لابنه ضاع حقك. فقال: لا يا أخي، ما دام الأمر كذا أنا رجعت على الإذن، اليوم الجمعة أنا رجعت على الإذن، لا يهبها لابنه ولا لغيره، بل تبقى رهنا حتى أستلم حقي. ما تبلغ الراهن يوم الجمعة ولا يوم السبت ولا يوم الأحد، وإنما ما تبلغ إلا يوم الاثنين، ذهب إلى المحكمة وكتب التنازل عن هذه الأرض لابنه فلان، فصارت ملك لفلان. متى حصل التنازل؟ يوم الاثنين. ومتى رجع عن الإذن؟ يوم الجمعة، لكنه لم يعلم، لما صار يوم الثلاثاء علم الراهن بأن المرتهن عدل عن الإذن. متى عدل؟ يوم الجمعة. يقول: أنا ما تبلغت إلا يوم الثلاثاء، وتنازلت عن الأرض فأصبحت الأرض في ملك ولدي بصك من المحكمة، فأنا ما علمت إلا بعد التنازل، وسحب الإذن قبل التنازل، ما الحكم؟ قال رحمه الله: فإن لم يعلم بالرجوع حتى فعل، يعني تنازل، فهل يسقط الإذن؟ يعني ترجع الأرض وتبقى رهن ويسحب الإذن ويلغى الصك الذي أصدر باسم الولد، فهل يسقط الإذن؟ فيه وجهان. الوجه الأول أن الإذن يسقط، لأن الرجل رجع يوم الجمعة، والتنازل حصل يوم الاثنين، فهو تنازل بعدما رجع المرتهن عن إذنه، فهو تنازل عن شيء غير مأذون له فيه. قال لا يصح، لا يصح، ويلغى التنازل الذي صار للابن. هذه رواية. الرواية الأخرى أن الإذن هذا صحيح، وأن الراهن تنازل بناء على أن له حق التصرف، فهو تنازل لأن المرتهن قد أذن له، فتصرفه تصرف صحيح، أذن له في التنازل فتنازل، فأصبحت الأرض الآن باسم الولد. وقد يكون أن الولد باعها أو رهنها في موضوع آخر أو تصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف. قال ينفذ. الرواية الثانية الإذن لا، الرجوع عن الإذن لا اعتبار له ما دام أن الراهن لم يعلم وتنازل وهو يظن أنه مأذون له في التنازل، فالرجوع من المرتهن لا اعتبار له. وقال فيه روايتان: بناء على عزل الوكيل بغير علمه. الوكيل إذا عزل وعلم ما صح له التصرف بأي نوع من أنواع التصرف، لكن عزل وهو لم يعلم بأنه معزول فتصرف، هذا فيه روايتان. وكذلك هذه الإذن فيها روايتان. رواية تقول إن هذا التصرف فضولي ولا اعتبار له لأن الرجل معزول عن الوكالة. مثلا الرجل وكل زيد في بيع داره، زيد عرضها للبيع، بدا لصاحب الدار أن يسكنها، فذهب إلى المحكمة أو كتابة العدل لإلغاء وكالته التي كتبها لزيد، ألغى الوكالة يوم الأربعاء قبل نهاية الدوام، ذهب إلى المحكمة أو كتابة العدل حسب ما الوكالة صادرة منه، فقال إنني وكلت زيد في بيع داري والآن أخشى أن يبيعها فأنا أعزله لأني أريد سكناها، فعزله يوم الأربعاء. زيد عنده الدار معروضة للبيع، جاءه من جاءه يوم الجمعة فاشترى منه الدار بناء على أنه وكيل، وهو لم يتبلغ بإلغاء الوكالة لأن التهميش على الصك يحتاج إلى إجراءات لا تتم إلا يوم السبت، فالرجل باع يوم الجمعة وهو معزول يوم الأربعاء، فهل ينفذ العزل ولا يصح البيع، أم يصح البيع ولا يعتبر العزل إلا بعد علم الوكيل؟ الوكيل ما علم. هذا في روايتان، إحداهما تقول يصح العزل ولو لم يعلم، لأنه إذا تصرف في هذه الحال فتصرف فضولي، تصرف فيما لم يؤذن له فيه، انتهت وكالته يوم الأربعاء وهو باع يوم الجمعة، فهو باع بيعا لا يصح له أن يبيعه. الرواية الثانية تقول لا، بيع صحيح لأنه يلزم أن يعلم، لكن إذا أعطي إذن وتصرف ثم جيء بعد ذلك وقيل له قد عزلناك من قبل، لا هذا ما هم مناسب، لأن هذا قد يترتب عليه أمور محرمة، قد يترتب عليه حل أبضاع فروج، فما يصح عزل الوكيل إلا بعد علمه واطلاعه حتى يكون تصرفه لا قيمة له. فمثلا قال إذا عزل يوم الأربعاء ولم يتبلغ ثم باع يوم الجمعة أقول بيعه صحيح، لأنه ما تبلغ بالعزل وعنده الأصل الذي هو الوكالة، فالبيع صحيح. وربما إن الذي اشترى يوم الجمعة باع في نهاية يوم الجمعة على آخر واستلم القيمة، ثم الآخر باع على ثالث واستلم القيمة، فلما نربك هذه العالم ونشغلهم ونؤذيهم ونؤذي المحاكم بالمطالبات؟ لا، البيع صحيح والتصرف صحيح، لأن الرجل تصرف بناء على أنه مأذون له. شيء آخر، قد يكون الرهن هذا أمة، فمثلا بيعت هذه الأمة، أذن في بيعها فبيعت، فاشتراها رجل فوطئها فحملت منه بولد حر، ثم يأتي المالك الأول يقول لا، البيع كله باطل، رد علي أمتي؟ لا، ففي عزل الوكيل ثم تصرفه قبل علمه بالعزل روايتان، يعني خلاف فيها قولان. ومثل هذه المسائل التي فيها خلاف كما قال العلماء رحمهم الله حكم الحاكم يرفع الخلاف، يحضران أمام القاضي والقاضي يسمع من هذا ومن هذا ثم يجتهد بما يراه مناسبا. وحكم الحاكم في المسألة الخلافية يرفع الخلاف، والقاضي من حقه أن يسأل هل الذي أفرغ له الأرض هل أوقفها، هل رهنها، هل تصرف فيها أم لا تزال في يده، الذي بيعت عليه الأمة هل وطئها، هل حملت منه، هل كذا، يسأل ثم يجتهد ويحكم. فإن لم يعلم بالرجوع حتى فعل فهل يسقط الإذن؟ فيه وجهان، بناء على عزل الوكيل بغير علمه. من المعلوم أن الوكيل إذا عزل وعلم فلا يصح أن يتصرف لأنه انتهى، لكن إذا تصرف بناء على الوكالة السابقة ثم تبين أنه عزل قبل أن يتصرف فهذا محل الخلاف. أما إذا كان قد تصرف قبل العزل وظن العازل له أنه لم يتصرف فهذا لا إشكال فيه أنه نافذ، تصرف الوكيل قبل العزل نافذ. نعم. فإن تصرف بإذنه فيما ينافي الرهن من البيع والعتق ونحوهما صح تصرفه وبطل الرهن، لأنه لا يجتمع مع ما ينافيه إلا البيع. فإن تصرف من هو الراهن بإذنه فيما ينافي الرهن، قال له أذنت لك في بيعه، أذنت لك في رهنه لآخر، أذنت لك في هبته لابنك، من البيع والعتق قال أذنت لك في عتق الأمة، صح تصرفه وبطل الرهن، صار الدين بدون رهن، والتصرف هذا صحيح سواء كان بعتق أو بيع أو هبة أو أي نوع من أنواع التصرف، لأنه أذن له في ذلك فصح. وبطل الرهن يعني صار الدين لا رهن فيه حينئذ، ولا يبطل المال، المال في الذمة لكن يبطل الرهن. نعم. لأنه لا يجتمع مع ما ينافيه، أذن له في البيع فباع، بطل الرهن ونفذ البيع الذي أذن له فيه. نعم. فله ثلاثة أحوال. أحد إلا البيع فله ثلاثة أحوال. بيع إلا إذا أذن له في البيع، قال له يا أخي أنا رهنتك أرضي هذا وأنا أريد أن أبيعها الآن، هل تأذن لي؟ قال نعم آذن لك، لكن يا أخي اعلم أن الدين حل، فبيعها وسدد وهي أرضك. أو قال الدين باقي عليه شهر، فأنا آذن لك في البيع بشرط أن تعطيني حقي. كيف آذن لك تبيعها ويبقى حقي عائم ما في شيء؟ لا، يقول باقي على حقك فترة. قال نعم باقي فترة، لكن الشرط انك تعطيني حقي او تعطيني القيمة تكون رهن لو ما سددت. او قال اذنت لك في البيع وسكت. ثلاث حالات. نعم. فله ثلاثة احوال. احدها ان يبيعه بعد حلول الحق فيتعلق حق المرتهن بالثمن ويجب قضاء الدين منه إلا أن يقضيه غيره من غيره. يعني قال له يا أخي أذن لي في بيع الأرض التي رهنت. قال لا بأس أذنت لك، لكن الدين حل أمس فأنت بيعها. فإذا باعها قال أعطني. قال أنت أذنت لي في البيع. نعم أذنت لك في البيع من شأن تعطني حقي، والدين حل أمس، فما يسوق أن تتصرف بالقيمة قبل أن تعطيني حقي. هذا إذا كان الإذن في البيع بعد حلول الدين فيجب أن يسدد الدين، سواء سدد من قيمة هذه الأرض أو من غيره، المهم أن يسدد، لأن الدين حل والأرض بيعت، فيجب سداد الدين على الراهن، ولا سواء كان سدده من قيمة الرهن أو من قيمة غيره. نعم. لأن مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الحق من ثمنه. لأن أصل الرهن مش الغرض منه، الغرض منه أن يباع ويسدد منه الدين، وقد حل الدين فيباع الرهن ويسدد. نعم. الثاني أن يبيعه قبل حلول الحق بإذن مطلق فيبطل الرهن ويسقط حقه. الثاني أن يبيعه قبل حلول الدين، وفي هذه الحال إذا باعه قبل حلول الدين إما أن يكون بشرط، قال نعم أنا آذن لك لكن شرط تسدد لي، أو يبيعه أو يأذن له بإذن مطلق يقول بيعه والدين باقي على حلوله ثلاثة أشهر فقال بيعه. هذه حالتان. الحالة الأولى إذا أذن له في البيع بعد حلول الدين فيجب أن يسدده. الحالة الثانية أن يأذن له في البيع قبل حلول الدين، وهذه لها حالتان. الإذن في البيع قبل حلول الدين لها حالتان، إما أن يأذن بشرط أو يأذن بغير شرط. إن أذن بشرط لزم الشرط، وإن أذن بغير شرط فلا يلزم ويبطل الرهن حينئذ. نعم. الثاني أن يبيعه قبل حلول الحق بإذن مطلق فيبطل الرهن ويسقط حق المرتهن من الوثيقة، لأنه تصرف في عين الرهن تصرفا لا يستحقه المرتهن فأبطله كالعتق. لأنه أذن له في البيع، والإذن في البيع هذا ما يلزم منه السداد، لأن السداد باقي على ثلاثة أشهر، ولا يسوء لصاحب الحق أن يطالب قبل حلول الأجل، وقد أذن في البيع قبل حلول الأجل فيباع ويتصرف الراهن في ملكه. نعم. الثالث أن يشترط جعل الثمن رهنا ويجعل دينه من ثمنه فيصح البيع والشرط. أو تأجيلا. الثالث أن يشترط. الثالث أن يشترط جعل الثمن رهنا ويجعل دينه من ثمنه. لا. أو تأجيل ثمن دينه من ثمنه. أن يشترط جعل الثمن رهنا أو تأجيل دينه من ثمنه فيصح البيع والشرط. الثالث يقول أشترط عليك أحد أمرين. أشترط عليك إما أن تجعل القيمة عند زيد من الناس، متى ما حل ديني يعطيني حقي، أن تجعل الثمن رهنا، أو أن تعجل حقي، أنا آذن لك في البيع لكن على شرط تعطيني حقي. نعم. الثالث أن يشترط جعل الثمن رهنا وتعجيل دينه من ثمنه فيصح البيع والشرط، لأنه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز، فكذلك قبله. فإذا شرطه يعني قال له سددني ورضي الراهن أن يسدد قبل حلول الأجل صح، ولزم أن يسدد من الثمن، لأن المسلمين على شروطهم، يقول أنا أذنت لك بالبيع لكن على شرط، أنت تستفيد وأنا أستفيد، أنت تستفيد من قيمة أرضك لأن الأرض ملحونة مثلا ب100,000 بينما الأرض تساوي 500,000، فأنت تبيعها ب500,000 وتسددني حقي وتأخذ بقية حقك تستفيد منه، فكل واحد منا مستفيد في هذه الحال، فالإذن صحيح والشرط صحيح. نعم. وإن أذن له في الوطئ والتزويج جاز، لأنه منع منه لحقه فجاز. أذن له في وطئ الأمة أو في تزويج الأمة فيصح، فإن زوجها تزويجا فهي بحالها رهن، أو وطئها ولم تحمل فهي بحالها رهن، أو وطئها وحملت بطل الرهن كما تقدم. نعم. وإن أذن له في الوطئ والتزويج جاز، لأنه منع منه لحقه فجاز بإذنه، فإن فعل لم يبطل الرهن. فإن فعل لم يبطل الرهن لأنه لا ينافيه، لأن موضوع الوطئ والتزويج لا ينافيه، وإنما ينافيه متى؟ إذا وطئها فحملت بحر. نعم. فإن أفضى إلى الحمل أو التلف فلا شيء على الراهن. لا يلزم أن يجعل رهنا مكانه لأنه مأذون له في التزويج والوطئ. نعم. فإن أفضى إلى الحمل أو التلف فلا شيء على الراهن لأنه مأذون في سببه، وإن أذن له في ضربها فتلفت منه فلا ضمان عليه لأنه تولد من المأذون فيه كتولد الحمل من الوطئ. أذن له في الوطئ فحملت أصبحت حينئذ أم ولد وبطل الرهن لأنه مأذون له في الوطئ. أذن له في ضربها لسبب من الأسباب فتلفت ماتت بسبب هذا الضرب، فلا الراهن لا يضمن لأنه مأذون له في هذا الضرب، لكن إذا لم يؤذن له في هذا الضرب وضرب الأمة فماتت فيلزمه أن يضع مكانها رهنا آخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.